نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد انتهينا الدرس السابق من كتاب الجنائز، وبه تختم أبواب الصلاة. ورأيت أن يكون من المناسب أن نأخذ باب الحج لمناسبة الحج، ثم نرجع بعد ذلك إلى كتاب الزكاة، وأظن أنكم موافقون إن شاء الله، لأن موسم الحج قريب، ودائما إذا كان الدرس في وقت الموسم يكون أنفع إن شاء الله. ونبدأ إن شاء الله في كتاب الحج، ثم نرجع بإذن الله بعد ذلك إلى كتاب الزكاة. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الحج. الحج في اللغة بمعنى القصد، وفي الاصطلاح التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في السنة. تعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في السنة. أما العمرة فهي في اللغة بمعنى الزيارة، وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. يقول رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر. حكم الحج أنه ركن من أركان الإسلام، وهو واجب وفريضة، وقد أمر الله عز وجل به في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ووجه الدلالة من الآية قوله تعالى: على الناس، فهذا اللفظ من ألفاظ الوجوب، لما يقول عليك أن تفعل كذا، عليك كذا، لله على الناس، يعني يجب على الناس أن يحجوا بيت الله الحرام. وحديث ابن عمر المشهور: بني الإسلام على خمس، وذكر منها: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والأحاديث في ذلك مشهورة. وأما العمرة فاختلف العلماء في حكمها، والأقرب والله أعلم أنها واجبة في العمر مرة واحدة كما قال المؤلف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبي كبير لا يستطيع أن يجلس على الراحلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. أمر: حج عن أبيك واعتمر. دل ذلك على وجوب العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. وحديث عائشة المشهور لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد، يجب الحج والعمرة. فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن الحج فرض، مرة بالعمر في العمر، وكذلك العمرة مرة في العمر. فقول المؤلف مرة في العمر، لأن الله عز وجل أطلق في الآية فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا الإطلاق يدل على أنه مرة واحدة. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. فهذا يدل على أن الحج مرة واحدة في العمر، وكذا العمرة. هل يجب الحج على الفور؟ مسألة خلافية عند العلماء، والصحيح والله أعلم أنه إذا توفرت في الإنسان شروط الحج وجب عليه أن يحج فورا بدون تأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجل فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. اليوم الإنسان في صحة، وعافية وعنده مال، قال أنا أؤجل السنة القادمة، يأتي السنة القادمة يمرض أو لا يكون عنده مال، تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له فيكون فورا. وهذا هو الأصل في الأوامر، الأصل في الأوامر الشرعية أنها على الفور، ما لم يأتي دليل يخرجها عن هذه الفورية. بل حتى قال العلماء في لغة العرب الأمر يدل على إيش؟ على الفور. لو قال الوالد لولده أعطني ماء فتأخر، يعاب عليه أو لا؟ يعاب عليه أنه تأخر. فالأصل في الأوامر الفور، فلذلك من توفرت فيه شروط الحج وجب عليه أن يحج فورا. قال على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع سبيله. هذه شروط الحج خمسة: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة. الشرط الأول الإسلام، فيجب الحج على المسلم ولا يجب على الكافر، لأن الكافر لا يقبل منه عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. إذن الكافر لا يقبل منه ولا يصح منه الحج ولا يجب، فيجب على المسلم، هذا أولا. الثاني قال العاقل، فيجب الحج على العاقل ولا يجب على المجنون. لماذا؟ لأنه رفع عنه قلم التكليف، رفع القلم عن ثلاث ومنها المجنون حتى يعقل، ولأن المجنون لا يتصور منه قصد ولا نية، والعبادات لابد فيها من إيش؟ من النية، إنما الأعمال بالنيات، فهو لا يتصور منه قصد ولا نية. فإذا عقل المجنون في الحج، لأن الجنون هناك جنون مطبق وهناك جنون إيش؟ جزئي، ممكن يجن ويعقل. فإذا عقل المجنون في الحج فلذلك أحوال ثلاث: إذا عقل قبل الحج، يعني قبل عرفة، هنا نقول يجب عليه أن يحج. الحالة الثانية إذا عقل بعد الحج، يعني حج مجنونا وعقل بعد الحج، تجزئه حجة هذه؟ لا تجزئه، نقول لا يصح حجه، يجب عليه أن يحج. الحالة الثالثة لو عقل أثناء الحج، هذه أيضا أحوال. لو عقل المجنون في يوم عرفة فهل يصح حجه؟ نعم يصح، يصح لأن الحج عرفة. لو عقل المجنون بعد غروب شمس يوم عرفة يصح، لأن عرفة كما سيأتي إن شاء الله يمتد وقتها إلى متى؟ طلوع فجر العيد. إذن هو له أن يعقل إلى متى؟ إلى قبل طلوع فجر العيد. فلو عقل بعد طلوع فجر العيد فاته الحج، فاته الحج ولا يصح منه. الشرط الثالث قال البالغ، فيجب على البالغ ولا يجب على الصبي الصغير الذي لم يبلغ. الدليل الحديث السابق، رفع القلم عن ثلاث وذكر منها الصبي حتى إيش؟ حتى يحتلم أو حتى يبلغ. والصبي نوعان كما تعلمون، صبي مميز وصبي غير مميز، وعند جمهور العلماء سن التمييز كم سنة؟ 7 سنين. وكما سيأتي إن شاء الله في نهاية الباب أنه يصح الحج من الصبي مطلقا، سواء كان مميزا أو غير مميز. الشرط الرابع قال الحر، فلا يجب الحج على عبد مملوك، ولو حج لا تجزئه عن حجة الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواه البيهقي وغيره: أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، يعني لا تجزيه عن حجة الإسلام. العلماء لما تكلم عن الشروط يقولون هناك شروط وجوب وشروط إجزاء وشروط صحة. لما نرجع شوي الآن ونقول الإسلام، الإسلام شرط وجوب وصحة وإجزاء. شرط وجوب يعني يجب على المسلم ولا يجب على الكافر، شرط صحة يصح من المسلم ولا يصح من الكافر، شرط إجزاء لو حج كافر فإنه إيش؟ لا يجزئه. كذلك المجنون، العقل شرط وجوب لا يجب على المجنون، يجب على العاقل، وشرط صحة لا يصح من المجنون، وشرط إجزاء لا يجزى عن المجنون. البلوغ شرط وجوب فلا يجب على غير البالغ، وشرط صحة وشرط إجزاء فلا يجزى حج الصبي. هل يقال شرط صحة؟ لا، إذن الصبي شرط وجوب وشرط إيش؟ إجزاء، يعني لا يجزى عن حجة الإسلام، لكن لا نقول شرط صحة لأنه كما سيأتي الصبي حجه إيش؟ صحيح لكن لا يجزى. الحرية شرط وجوب فلا يجب الحج على عبد المملوك، وشرط إجزاء لا يجزى عن الحج المملوك. وهل يقال شرط صحة؟ لا، لأن حج العبد صحيح لكنه غير مجزى، واضح كلمة وجوب وإجزاء وصحة. الخامس قال إذا استطاع إليه سبيلا، والآية واضحة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا شرط الخامس، شرط الاستطاعة. نشوف الآن هل هو شرط وجوب؟ نعم، لأنه لا يجب الحج على غير المستطيع. هل هو شرط صحة؟ لا، لأن غير مستطيع لو تحامل على نفسه وحج فحجه صحيح. هل نقول شرط إجزاء؟ لا، لأنه أيضا لو حج فحجه إيش؟ مجزئ. الاستطاعة لها أربع أحوال، الحال الأولى أن يكون مستطيعا بماله وبدنه فهذا يجب عليه الحج، مستطيع بماله وبدنه، عنده قوة وصحة وعنده مال نقول يجب عليك الحج. الحال الثانية أن يكون مستطيعا بماله دون بدنه، عنده مال لكن المريض ما يستطيع عاجز، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن ينيب شخصا آخر، يجب عليه أن ينيب شخصا آخر لأنه قادر بماله يعطيه يحج عنه، هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون مستطيعا ببدنه دون ماله، هو مستطيع عنده صحة لكن ما عنده فلوس، لا يجب عليه الحج، لا يجب إلا من إلا أهل مكة، لأن أهل مكة هل يحتاجون نفقة؟ ما يحتاج نفقة، هو جالس في بيته وأمواله معه ما يحتاج نفقة. فإذا كان قادرا ببدنه دون ماله لا يجب عليه الحج حتى يقدر إلا أهل مكة. بقي الحالة الرابعة، غير مستطيع بماله ولا بدنه، سقط عنه الحج، سقط شخص فقير معدم وعاجز لا يستطيع الحركة ثم توفي، هل يحج عنه كما سيأتي؟ لا يحج عنه لأنه إيش؟ لم يجب عليه الحج أصلا فيسقط عن الحج. هذه أحوال استطاع أربعة. وزاد بعض العلماء شرط وجود المحرم، سيأتي بعد قليل كلام المؤلف. يقول رحمه الله والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه، يفسر المؤلف رحمه الله معنى الاستطاعة، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع. لماذا قال زاد وراحل؟ لأنه جاء في الحديث في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة قال الزاد والراحلة، وهو حديث ضعيف استدل به كثير من العلماء على تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة. ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله لا يثبت الحديث الذي فيه الزاد والراحلة، لا يثبت، فكل من يستطيع أن يحج يحج إذا استطاع حتى لو ماشيا، لأن الله عز وجل قال وأذن في الناس يأتونك إيش رجالا، إيش يعني رجالا؟ يعني على الأرجل. لكننا نقول إذا كان في الوصول إلى مكة مشقة في غير راحلة فلا شك أنه ليس هذا من الاستطاعة. المقصود تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة فيها حديث ضعيف. الزاد معروف ما يتزود به الإنسان في السفر من طعام وشراب ونحوه، والراحلة الذي يرتحل عليها الإنسان من دابة وسيارة وطائرة إلى آخره. قال والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، قيد بعض علماء هذا القيد يصلح لمثله. واحد إنسان غني مثلا في السابق مثلا لا يركب إلا أفخر أنواع الإبل، فلم يجد للحج إلا نعم وجد حمارا مثلا، نقول هذا لا يستطيع، ليس مستطيعا، لأنه ليس إيش ليس مما يصلح لمثله. هو يعني مثل واحد عنده مثلا رزريز وبيعطونا وانيت مثلا، قال لا يصلح لمثله، هكذا قال بعض العلماء. والصحيح أنه متى ما توفر له مركوب فإنه يجب عليه الحج سواء كان يصلح لمثله أو لا يصلح، يعني هذا ليس من الاستطاعة كون الإنسان يعني يركب مركوب مثله أو نحو أو غير مثله. قال فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. هنا يقدم المؤلف حق المخلوق على حق الخالق، وهذه قاعدة عند العلماء، إذا تعارض حق الخالق وحق المخلوق قدمنا حق من؟ المخلوق. لماذا؟ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، الله غفور رحيم سبحانه، وأما حقوق المخلوقين فمبنية على المشاحة والمطالبة، الله عز وجل يغفر إن استغفر الإنسان، لكن المخلوق إذا طلب حقه إذا ما أخذه في الدنيا أخذه في الآخرة. فيقدم هنا حقوق الآدميين، قال فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه. إذا كان عنده دين في ذمته يجب عليه أن يؤدي هذا الدين، سواء كان دينا لله أو دين للمخلوق. دين لله مثل إيش؟ مثل زكاة وجبت في ذمته أو كفارة يجب أن يخرجها أولا، ودين المخلوق معروف. وهذا من أغرب الأمور أن يقدم الإنسان الحج على ديون المخلوقين. واحد يطلب شخص 1000 دينار أعطني فلوس، قال إن شاء الله، ثم يجمع 1000 دينار ثم يترك دائنه ويروح الحج. هذا الآن صاحب 1000 لو حج ومات ولم يسامحه دائنه ماذا يحصل له؟ يأخذ من حسناته يوم القيامة. لكنه لو قضى الدين ومات فإنه تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يدي حج غير مستطيع، لاحظوا الفرق. فهذا يجمع وعنده ديون وكل شهر رايح العمرة، شيء غريب، كل شهر والله بروح عمرة، والله طاعة لله ما شاء الله، تطيع الله عز وجل في هذا وتعصيه في حقوق الناس، وهذا من أغرب الأمور، وهذا خلل في المفاهيم عند كثير من الناس. يقدم يقول أنا ذاهب للعمرة، طيب ذاهب للعمرة وحقوق الناس في رقبتك، فلا بد من قضاء الدين أولا. قال ومؤنة نفسه وعياله على الدوام، يعني لا بد أن يعطي أولاده وعياله إيش النفقة التي تلزمهم أثناء الحج. قوله على الدوام يعني عنده شيء على الدوام، يعني عنده راتب مثلا أو عنده عمل دائم، فإذا كان هذا الراتب وهذا العمل ما يكفيه وأولاده ما يذهب للحج، لابد أن يكون المال اللي عنده زائد على نفقة نفسه وعياله. قال رحمه الله: ويعتبر للمرأة محرم وجود محرمها. من العلماء من جعل هذا شرطا سادسا، وجود المحرم بالنسبة للمرأة، ومنهم من أدخله مع الشرط الخامس، لأن المحرم ليس خاصا في السفر، فالمرأة ممنوعة أن تسافر إلا مع ذي محرم. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. حديث عام، رجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وأن امرأة طلقت حاجة. لاحظوا الآن المفاضلة، أحج مع امرأتي محرم ولا أجاهد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. وهذا من أقوى الأدلة على وجوب الحج، على وجوب المحرم، وجود المحرم عند الحج. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا هو الصحيح. ومن أوضح الأدلة على ذلك ما ثبت في سنن الدارقطني بسند حسن، وهو نص في الموضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم. وهذا نص قاطع في المسألة، لا تحجن امرأة، ولا تسافر، لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم. وهذا الحديث حسن، حسنه ابن المفلح في الفروع، والألباني رحمه الله. قال: ويعتبر المرأة وجود محرمها. من هو المحرم؟ كل من يحرم على المرأة على التأبيد بنسب أو مصاهرة أو رضاع، هذا هو المحرم. كل من يحرم على المرأة على التأبيد، إما بنسب، بعضهم يقول إما بنسب وسبب، السبب هو إما مصاهرة وإما إيش وإما رضاع كما قال المؤلف. قال: وهو زوجها، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب يعني قرابة أو سبب مباح. معنى سبب مباح إما مصاهرة أو رضاع. نشوف الآن من هم المحارم غير الزوج. محارم المرأة سبعة من النسب، ومثلهم من الرضاع، سبعة وسبعة، وأربعة من المصاهرة. محارم المرأة سبعة من النسب، مثلهم من الرضاع، وأربعة من المصاهرة. نعدها الآن غير الزوج. من النسب الأب، وإن علا محرم المرأة أبوها، وإن علا الجد إلى آخره، والابن وإن نزل، هذا اثنين، والأخ من جميع الجهات، يعني أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، العم وإن علا من الجهتين، جهة الأم وجهة الأب. وهذا كنت أظن أنه من المعلوم بالضرورة، إلا أن جاءتنا أسئلة كثيرة يسأل بعض الناس عن عم الأم وعم الأب وعم وخال الأم وخال الأب، مع أن هذا مسألة مفروغ منها عند العلماء، أن الإنسان، فروع الإنسان مثله في النسب تماما. يعني أنا الآن عمي عم لمن؟ لأولادي، صح ولا لا؟ وخالي خال لأولادي. إذن قلنا الآن الأب وإن علا، الابن وإن نزل، الأخوة من جميع الجهات، العم من جميع الجهات، والعم لأم والعم لأب، والخال أيضا من جميع الجهات خمسة، ابن الأخ وإن نزل ستة، وابن الأخت وإن نزل، هذه كم؟ سبعة من النسب، مثلها من الرضاع، الأب من الرضاع، والابن من الرضاع، والأخ والعم إلى آخره. إذن عندنا الآن المحارم سبعة من النسب ومثلها من الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع من النسب ما يحرم من النسب تماما. محارم المرأة من المصاهرة: أبو الزوج أبو زوجها، أبو زوجها، وإن على أب الزوج، يعني أب الزوج وجدة وإن على ابن الزوج وإن نزل، يعني امرأة تزوجت رجل وعنده ابن، فالابن هذا أيضا محرم. زوج الأم وإن علت، زوج الأم، فالمرأة محرمها زوج أمها، أمها عندها زوج غير الوالد يعني توف مثلا، تزوجت رجلا، زوج الأم يعتبر محرم لهذه البنت وإن علا، يعني زوج الأم وإن علت، آسف، وإن علت الأم، يعني زوج الأم، زوج الجدة، زوج أم الجدة إلى آخره، لكن أبو زوج الأم ليس محرم. تفهم أنتم وياي ولا لا؟ امرأة عندها أم تزوجت أمها بشخص، هذا الشخص زوج أم، محرم المحرم؟ محرم. أبوه ليس محرم. جدة هذه الأم، هذه البنت عندها زوج، محرم المحرم؟ محرم. هذا معنى زوج الأم وإن علت. بنت الزوجة، بنت زوجة، شلون؟ زوج البنت وإن نزلت، زوج البنت، لأن احنا قلنا زوج الأم وزوج البنت، فهذه الامرأة عندها بنت، بنتها متزوجة من شخص، هذا الزوج محرم لها، وإن نزلت زوج بنتها وزوج حفيدتها وإن نزلت. واضح الآن؟ انتهينا الآن. إذن عندنا المحارم المرأة سبعة من النسب، مثلها من الرضاعة، أربعة من المصاهرة مع الزوج، طبعا هؤلاء هم محارم المرأة. قال وهو زوجها من تحرم عليه على التأبيد، هؤلاء كلهم على التأبيد، كلهم على التأبيد، بمعنى أنه يحرم عليه أن يتزوج، تتزوج منه مطلق على إلى الأبد. في المصاهرة قلنا زوج الأم وزوج البنت زوج الأم وزوج البنت أبو الزوجة وابن الزوج، هؤلاء الأربعة يحرموا على التأبيد بمجرد العقد، بمجرد العقد، ما عدا الأم لا تحرم إلا ما عدا البنت لا تحرم إلا بالدخول بأمها. ما معنى هذا الكلام؟ الآن رجل عقد على امرأة عقد بس، أصبحت أمها محرم إيش؟ على التأبيد. رجل عقد على امرأة، هل تصبح بنت هذه المرأة الموجودة الآن محرم؟ لا، حتى يدخل بأمها. فالعقد على البنت يحرم الأم على التأبيد، والدخول بالأم يحرم البنت على التأبيد. واضح؟ فمعنى قول المؤلف رحمه الله ويعتبر المرأة وجود محرمة هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد، أما على التأقيت توقيت فليس بمحرم. واحد متزوج واحدة وعندها أخت وقاعد وياها يسولف، قال ما يسولف تقعد وياها، قال يا أخي هذه محرم علي، هل المحرمة يقتضي أن تكون محرم؟ واضح أن يكون محرم لها. فرق بين أنه يحرم عليه، تحرم عليه، وفرق أنها محرم، فهذه حرمة إيش؟ مؤقتة، لو طلق أختها تزوج بها، هذا معنى على التأبيد. قال فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. من فرط، من هو الذي يفرط؟ من وجب عليه الحج، لابد من هذا القيد، وجب ففرط، يعني شخص توفرت فيه شروط الحج ما حج ثم مات وعنده تركة، نقول يجب أن نخرج من تركته مال لكي يحج يحج عنه حج وعمرة إذا لم يكن حج أو اعتمر؟ وهل يخرج من ماله بعد الوصية والمواريث ولا قبل الوصية والمواريث؟ قبل، لأن هذا دين، والدين مقدم على الوصايا ومقدم على توزيع الإرث. شخص لم يجب عليه الحج، ما عنده مال وغير قادر، ثم مات، هل يحج عنه؟ لا يحج عنه، لأنه أصلا لم تثبت في ذمته هذه الحجة. قال رحمه الله: ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من العبد ولا يجزئهما، ويصح من غير المستطيع. هذا ذكرناه قبل قليل، شروط الوجوب والصحة والإجزاء. لا يصح الحج من كافر، هذا واضح، لأنه يشترط أن يكون مسلما فإن حج فلا يصح، ولا مجنون فلو حج مجنون فلا يصح ولا يجزئ، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما. قلنا في الصبي والعبد شرط إجزاء، شرط إجزاء وليس شرط صحة، بمعنى أنه لا يجزى عن العبد ولا الصبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، لا يجزى، مع أنه صحيح. ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ويجزئهما. فالمستطيع عندنا شرط واحد، شرط وجوب، فإذا حج غير المستطيع حجه صحيح ومجزئ، وإذا حجت المرأة من غير محرم حجها صحيح ومجزئ. الدليل على صحة حج الصبي حديث معروف، امرأة في حجة الوداع رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك ولك أجر. ولاحظوا كلمة رفعت صبي، كأن الصبي هذا إيش؟ صغير غير مميز، وهذا الدليل على أن الصبي غير المميز يصح حجه. قال: ولا ولك أجر، لكن قالوا إذا كان الصبي غير مميز فإن الذي يحرم عنه ويلبي عنه هو الولي، بخلاف المميز الذي يميز ويستطيع هو يحرم عن نفسه ويعلمه النية. قال: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. هذه العبارات تحتاج إلى شرح. الجملة الأولى: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، نشوف الجواب: وقع حجه عن فرض نفسه. انتبهوا، هكذا الجملة: من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، ما هو الجواب؟ وقع حجه عن فرض نفسه. واحد ما حج عن نفسه ثم جاء ويريد أن يحج عن غيره، تجزئه عن غيره؟ لا. لبى رجل فقال: لبيك عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هو شبرمة؟ قال: أخ لي. فقال: حج، هل حجت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلو حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه انعقد الحج لمن؟ لنفسه فرض. نرجع الآن: أو عن نذره أو عن نفله، يعني حج عن نذره أو حج عن نفله وقع حجه عن فرض نفسه. تمام يا جماعة؟ واضح كلام. شخص لم يحج حجة الفرض وهو ناذر: لله علي نذر أن أحج، مو فريضة، حج نذر، ثم ذهب يوفي بنذره، تنعقد إيش؟ حجة الإسلام وليس النذر. ذهب ليحج نفلا وهو لم يحج فرضا، تنعقد إيش؟ فرضا. هذا معنى الجملة، إن شاء الله يكون واضح. من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذر، يعني أو حج عن نذره ولم يكن حج حجة إيش؟ الفرض، أو عن نفله، يعني حج عن نفله ولم يحج فرض، قال وفعله قبل حجة الإسلام، ما هو الجواب؟ وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره، دون غيره يعني يحج، يعني يكون الفرض عن نفسه هو. قال رحمه الله: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو ما حدد ووقت للعبادة من زمان ومكان، ما حدد ووقت للعبادة من زمان ومكان، وهي نوعان: مواقيت زمانية ومكانية. بدأ المؤلف بالمواقيت المكانية، قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق. هذه المواقيت الخمسة. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت المواقيت الأربعة، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، وليه قرن، ولأهل نجد قرن، ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أول ميقات قال: ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة. ذو الحليفة تصغير الحلفة، قال: وهو نبت في ينبت في الماء. هذا ميقات أهل المدينة، وهو قريب من المدينة، يمكن 7 كيلو، ويسميه الناس اليوم إيش؟ أبيار علي، وهي تسمية خاطئة. ابن تيمية رحمه الله ذكر أن الناس يسمونها أبيار علي لأن علي رضي الله عنه قاتل الجن في هذه الأبيار، ويقول ابن تيمية: لم يثبت عن علي ولا عن الصحابة أنه قاتلوا الجن لا في الأبيار ولا غير الأبيار، فهي تسمية خطأ. والصحيح تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة، وهي أبعد المواقيت، تبعد عن مكة أكثر من 400 كيلو. قال: والشام ومصر والمغرب الجحفة. الجحفة سميت بالجحفة، قالوا، لأن السيل أجحف بأهلها إلى الجبل فسميت جحفة، وهي قرية قديمة خربت، ويحرم الناس اليوم من مدينة رابغ من مدن المملكة، تبعد عن مكة تقريبا 200 كيلو. وقد يقول قائل: لماذا أهل مصر والمغرب؟ الشام واضح، الجحفة على طريقهم، لماذا مصر والمغرب يأتون الجحفة؟ هذا كان قبل قناة السويس، كان في بر، فكان أهل مصر والمغرب وين يروحون؟ من البر، فيذهبون لطريق الشام وإيش؟ ويمرون بميقات الجحفة. هل نقول الآن مصر والمغرب ميقاتهم الجحفة؟ ها؟ ولا أقرب ميقات يحاذونه؟ يعني مو مفترض أنهم يذهبون هكذا، ممكن يذهبون من تحت أو من الغرب. قال: واليمن يلملم، وتسمى ألملم، جبل بتهامة، اليوم يحرم الناس من مكان يسمى السعدية، وهو قريب من مكة بنحو 85 كيلو. قال: ولنجد قرن، اللي يسمى قرن المنازل، اللي يسمى الآن السيل الكبير، يبعد عن مكة تقريبا 90 كيلو أو أقل. قال: وللمشرق ذات عرق، وهذا اختلف فيه العلماء، هل ذات عرق وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر؟ وجاء في صحيح البخاري أن جماعة من أهل العراق جاءوا إلى عمر رضي الله عنه، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن، وإنه جور على طريقنا، طريق غير معبد صعب، فحد لنا حدا. فقال عمر: حاذوا، حدوا حد، يعني شوفوا لنا، حذوا هذا. فوجدوا عرق، فوقت لهم إيش؟ ذات عرق. الآن غير موجود الآن، لأن الطرق الآن معبدة ومعروفة، لكن اختلف العلماء هل ذات عرق هو اجتهاد من عمر رضي الله عنه أو الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: الصحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته وذكره في حجة الوداع، وخفي على عمر، فلما جاء الناس في عهد عمر وأفتاهم عمر وافق قول عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ملهم رضي الله عنه، فوافق قوله وفتوى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. قال: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها، ومن منزله أو من كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه حتى أهل مكة يهلون منها. الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهلها، ولمن أتى عليهن ولمن مر بهذه المواقيت من غير أهلهن، يعني من كان دون الميقات ما يروح الميقات. ثم قال لمن أراد الحج والعمرة، يعني من الذي يجب عليه أن يحرم من الميقات؟ من كانت نيته الحج والعمرة. قال حتى أهل مكة، ومن كان دونهن فمهله من أهله، حتى أهل مكة يحرمون إيش منها، لأن احنا عندنا ميقاتي وآفاقي. من هو الآفاقي؟ من كان مسكنه خارج المواقيت يسمى إيش؟ آفاقي. الآفاقي الذي ينوي الحج والعمرة إذا مر بالميقات ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يحرم، لأنه قال ممن يريد الحج والعمرة. الميقاتي، من هو الميقاتي؟ من كان بيته مسكنه داخل المواقيت، يعني بين المواقيت ومكة وحتى أهل مكة، هذا من أين يحرم؟ من مكانه. ولذا قال حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم. ثم قال ويهلون للعمرة من الحل. أهل مكة عندهم حج عمرة، الحج أين يهلون؟ من مكانهم، كل واحد ببيته. العمرة أهل مكة لابد أن يخرج إلى الحل. قالوا لماذا؟ لأن الآفاقي يجمع بين الحل والحرم، صح؟ لأنه هو كان في الحل ودخل في الحرم ثم يخرج إلى الحل عرفة ثم يدخل، فالحاج لابد أن يجمع بين الحل والحرم. إذا كان أهل مكة جالسين في مكة ويحرم من مكانه في العمرة لم يجمع بين الحل والحرم، فلابد أن يجمع بين إيش؟ الحل والحرم. كلام واضح ومواضح. الحاج في الحج يجمع بين إيش؟ الحل والحرم. مكة وما حولها حرم، صح؟ عرفات حل، وتعرفون الحرم حده النبي صلى الله عليه وسلم، فمنى داخل الحرم، ومزدلفة داخل الحرم، وعرفة خارج الحرم، التنعيم خارج الحرم، الشرائع جزء منها خارج الحرم، ومن طرف جدة، فهمتم؟ هذا الحرم. أدنى الحل يعني أقرب مكان للحل هو التنعيم اللي يسمى مسجد عائشة، ولا يشترط مسجد عائشة. ولذلك بعض الفقهاء قالوا لا بد لأهل مكة أن يحرموا من التنعيم، هذا غير صحيح. أدنى الحل أو أي حل، فلو خرج إلى عرفة وأحرم، أو خرج إلى طريق الطائف أو طريق جدة وأحرم، هذا معنى قوله أن أهل مكة يحرمون في العمرة وليس في الحج من أدنى الحل. ابن تيمية رحمه الله يرى أن أهل مكة ليس عليهم عمرة، ما يعتمرون. قالوا لماذا؟ قال لأن العمرة هي الزيارة، وهل يزور الإنسان بيته؟ يقول يكفي أن يطوفوا. وسدل بحديث أثر ابن عباس أن ابن عباس قال يا أهل مكة أنتم لا عمرة عليكم، ما في عليكم، عليكم الطواف. والصحيح هو قول جماهير العلماء أن الأدلة عامة في أهل مكة وغير أهل مكة. هل يصح أن يكون الصبي المميز محرم في الحج والعمرة؟ هذا سؤال جيد نسيناه. يشترط العلماء في المحرم ثلاثة شروط: أن يكون مسلما عاقلا بالغا. مسلما هذا واضح، لأن الكافر متهم في دينه ولا يصح أن يدخل مكة أصلا. ثم العاقل هذا واضح، المجنون لا يمكن أن يعني يصون المرأة. بقي الكلام في البالغ. جماهير العلماء يقولون لا بد في المحرم أن يكون بالغا، وبعضهم يقول وهذا جيد في الحقيقة، أن القضية ليست قضية البلوغ، القضية كون هذا الصبي قادرا على إيش؟ القيام بحوائج المرأة. يعني لاحظوا إذا أخذنا كلام الفقهاء على الإطلاق، شخص مقعد عمره 50 سنة يصلح أن يكون محرما عند جمهور العلماء؟ يصلح، 50 سنة عمره محرم، يذهب إلى مكة، من الذي يحفظ ويصون الآخر؟ العكس. والصبي عمره 14 سنة، 15 سنة إلا يوم، ما بلغ الآن عندهم إيش؟ لا يجوز أن يكون محرم. فأنا أقول هي قضية صفة. فلو كان الصبي دون البلوغ وكان يتحمل المسؤولية ويقوم بحوائج المرأة فهو محرم، وهذا قول له حظ من وجاهه، وإن كان لا يقول به أكثر علماء لكن له حظ من وجاهه كما ذكرت لكم. فإذا كان دون البلوغ بقليل، يعني ممكن يكون 11 12 13 تجده رجل، فهنا يصح أن يكون محرم والله أعلم. هل ينعقد الحج بدون نية لمن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه؟ هو لابد من النية، هو نوى عن غيره، فما دام نوى عن غيره يحج يكون نيته عن نفسه. هل من الواجب على الأب يحجج أبناءه إذا وصل الابن، إذا توفرت في الابن شروط الحج فإنه يجب عليه هو أن يحج، ولا يلزم الوالد بنفقة الابن، لأن هذا ليس من استطاعة، هو غير مستطيع. والله عز وجل قال لله على الناس حج البيت من استطاع، فهو غير مستطيع. من حج عن نذر ولم يحج حجة الإسلام وقعت حجة الإسلام، السؤال هل يسقط حج النذر؟ لا يسقط، لا يسقط، لأن حج النذر واجب بعد أن يحج عن نفسه يحج عن النذر. من المفاهيم المغلوطة اليوم أن الإنسان يعصي ربه ليطيع ربه، أنا ما أدري شلون هاي تمشي، يعصي ليطيع. شلون يعصي يطيع؟ يكذب، يروح الطبيب يأخذ طبية وهو ليس مريض، يزور يعني كذب وزور ويأخذ طبية، ليش يكذب ويزور؟ عشان يطيع، فهو يعصي ليطيع. أو شخص يريد أن يحج فيقترض من البنك الربوي، ليش تقترض؟ قال عشان أعبد ربي. طيب تعبد ربك وأنت ترتكب كبيرة من الكبائر، ها؟ يعصي ليطيع، وهذا من أغرب الأمور. فلا يجوز الإنسان يأخذ طبية لأن أخذ الطبية من غير المريض كذب. أنت لما تعطي الطبية حق الدوام شنو يعني؟ أنك شنو؟ مريض. هل أنت مريض؟ إذن هذا كذب وتزوير. فلا يجوز الإنسان، ليش يسوي هالشيء؟ عشان يحب الفلوس. إذا راح بدون إجازة خصم، هل ترضى أن يخصم من رصيدك الدنيوي أم ترضى أن يخصم من رصيدك الأخروي؟ أيهما تقدم؟ لو أخذ الإنسان طبية يومين أو ثلاث وهو غير مريض، فأموال هذين اليومين حرام ولا يجوز له أن يتصرف فيهما، بل يجب إن استطاع أن يرجعهما أو يتصدق. هذه أمور بعض الناس يستغرب منها، يقول كل الناس كذي، ما نشر كل الناس، كيف إنسان يحل المعاش؟ أنا والله أتألم جدا من هذا الزمن العجيب. اليوم كثير من الشباب ما يداوم، صحوا يا جماعة، شوفوا الوزارات نايم حاط رجل على رجل وياخذ في السنة امتياز ويظن أن أمواله حرام، والله سحت عليه وعلى أولاده، لأن الإنسان يأخذ المال مقابل إيش؟ مقابل عمل جهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير أجر قبل إيش؟ أن يجف عرق. هذا ما عرق، قاعد المكيف 24 ساعة، وين العرق؟ ما سوى شيء. بعدين يقول يصير أنا أقعد في البيت وراعي الشركة يعطيني دعم عمالة وهو راضي، هو يعطيك من جيبه دعم العمالة، دعم العمالة من الحكومة، لو كان يعطيك من الشركة فلوس جزاه الله خير منحة، لكن الحكومة تعطيك دعم العمالة عشان تشتغل، ويقعد في البيت سنة سنتين بلا عمل. شلون واحد يرضى يحل المعاش يا جماعة؟ شوفوا أولاد أبائنا وأجدادنا يكدحون كدح، كل واحد يسأل أبوه ولا جده شلون شغلهم أول من الفجر للعصر، تعب وما يغيب ولا يوم. وحنا شبابنا اليوم نسأل الله السلامة والعافية يروح يدور لواسطة يقول لو سمحت دور لي شغل، ما في شغل، دور لي شغل والله يخليك، ما بيداوم. شلون تحلل معاشك؟ قضية الحلال والحرام أصبحت سهلة عند الناس، نسأل الله السلامة والعافية. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.